بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 227 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا، أن يقولون ربنا، وهذا المحذوف حال. وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في المعنى، إذ الأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمك، ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم، وأخرجا منصوبين على التمييز مبالغة في وصفه بالرحمة والعلم. فاغفر للذين تابوا، أي للذين علمت منهم التوبة لتناسب ذكر الرحمة والعلم. واتبعوا سبيلك، أي طريق الهدى الذي دعوت إليها. وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم. من في موضع نصب عطف، على هم في وأدخلهم أو في وعدتهم، والمعنى وعدتهم ووعدت من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريات ما نزل به من البلاء. وإذا قرأته يوسوس في المقصود به الشيطان والعياذ بالله تعالى. تابع. من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين، وذكر في سبب بلائه أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع، أو رأى منكرا فسكت عنه، أو ابتلاه الله لرفع الدرجات بلا زلة سبقت منه. اركض برجلك، اركض برجلك، حكاية ما أجيب به أيوب عليه السلام، أي أرسلنا إليه جبريل عليه السلام فقال له اركض برجلك، أي اضرب برجلك الأرض، وهي أرض الجابية في الحاشية واحد، الجابية مدينة بالشام. نتابع بعون الله تعالى. فضربها فنبعت عين، فقيل هذا مغتسل بارد وشراب، أي هذا ماء تغتسل به وتشرب منه فيبرأ باطنك وظاهرك. وقيل نبعت له عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله تعالى. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم، قيل أحياهم الله تعالى بأعيانهم وزاده مثلهم، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. مفعول لهما أي الهبة كانت للرحمة له ولتذكير أولي الألباب، لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه لصبره رغبهم في الصبر على البلاء. وخذ معطوف على ركض، بيدك ضغثا حزمة صغيرة من حشيش أو ريحان أو غير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قبضة من الشجر، فاضرب به ولا تحنث. وكان حلف في مرضه ليضربن امرأته 100 إذا برأ، فحلل الله تعالى يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه. وهذه الرخصة باقية، ويجب أن يصيب المضروبة كل واحدة من 100. والسبب في يمينه أنها أبطأت عليه ذاهبة في حاجة فحرج صدره، وقيل باعت ذؤابتيها برغيفين، وكانتا متعلق أيوب عليه السلام إذا قام: إنا وجدناه، إنا وجدناه، علمناه صابرا على البلاء. نعم، قد شكا إليه ما به واسترحمه، لكن الشكوى إلى الله تعالى لا تسمى جزعا. فقد قال يعقوب عليه السلام: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سورة يوسف عليه السلام. على أنه عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة، حيث كان الشيطان يوسوس إليهم أنه لو كان نبيا لما ابتلي بمثل ما ابتلي به. وإرادة القوة على الطاعة، فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. نعم العبد أيوب عليه السلام: إنه أواب. واذكر عبادنا، عبدنا مكي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فمن جمع فإبراهيم، ومن بعده عطف بيان لي عبادنا، ومن وحد فإبراهيم عليه السلام وحده عطف بيان له، ثم عطف ذريته على عبدنا. ولما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت، فقيل في كل عمل: هذا مما عملت أيديهم، وإن كان عملا لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي، أو كان العمال جذما لا أيدي لهم. وعلى هذا ورد قوله: أولي الأيدي والأبصار، أي أولي الأعمال والفكر، كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في سبيل الله تعالى ولا يتفكرون أفكار ذوي الديانات في حكم الزمن، الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم والمسلوب العقول، الذين لا استبصار لهم أو فيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله تعالى ولا من المستبصرين في دين الله عز وجل. وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما: إنا أخلصناهم، إنا أخلصناهم، جعلناهم لنا خالصين، بخالصة، بخصلة خالصة لا شوب فيها، ذكرى الدار. ذكرى في محل النصب أو الرفع بإضمار أعني أو هي أو الجر على البدل من خالصة، والمعنى إنا أخلصناهم بذكرى الدار. والدار هنا الدار الآخرة، يعني جعلناهم لنا خالصين بأن جعلناهم يذكرون الناس الدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا، كما هو ديدن الأنبياء عليهم السلام، أو معناه أنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وينسون ذكر الدنيا. بخالصة ذكرى على الإضافة مدني، وهي من إضافة الشيء إلى ما يبينه، لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى. وذكرى مصدر ومضاف إلى المفعول، أي بأن خلص ذكرى الدار، وقيل خالصة بمعنى خلوص، فهي مضافة إلى الفاعل، أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار، على أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخر، إنما همهم ذكرى الدار لا غير. وقيل ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا، وهذا شيء قد أخلصهم به، فليس يذكر غيرهم في الدنيا بمثل ما يذكرون به، يقويه قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، سورة مريم عليها السلام. نتابع بعون الله تعالى. وإنهم عندنا لمن المصطفين، المختارين من بين أبناء جنسهم الأخيار، جمع خير أو خير من التخفيف، كأموات جمع ميت أو ميت. واذكر إسماعيل واليسع، واذكر إسماعيل واليسع، كأن حرف التعريف دخل على يسع. وذا الكفل وكل، التنوين عوض من المضاف إليه، أي وكلهم من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب، أي هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبدا، وإن لهم مع ذلك لحسن مرجع، يعني يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة رب جليل. ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال جنات عدن، بدل من حسن مآب، مفتحة حال من جنات، لأنها معرفة لإضافتها إلى عدن وهو علم، والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل، من معنى الفعل. لهم الأبواب، ارتفاع الأبواب بأنها فاعل مفتحة والمعنى محذوف أي مفتحة لهم الأبواب. منها فحذف كما حذف في قوله فإن الجحيم هي المأوى سورة النازعات أي لهم أو أبوابها، إلا أن الأول أجود أو هي بدل من الضمير في مفتحة، وهو ضمير الجنات تقديره مفتحة هي الأبواب، وهو من بدل الاشتمال. متكئين حال من المجرور في لهم والعامل مفتحة فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أي وشراب كثير، فحذف اكتفاء بالأول. وعندهم قاصرات على الأرض والمعنى اسجدوا له ساجدين. قيل كان انحناء يدل على التواضع، وقيل كان سجدة لله، أو كان سجدة التحية. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع، فأفاد أنهم سجدوا عن آخرهم جميعهم في وقت واحد غير متفرقين في أوقات. إلا إبليس استكبر، تعظم عن السجود، وكان من الكافرين، وصار من الكافرين بإباء الأمر. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود، لما خلقت بيدي، أي بلا واسطة، امتثالا لأمري وإعظاما لخطابي. وقد مر أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيده، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما، حتى قيل في عمل القلب هو ما عملت يداك، وحتى قيل لمن لا يدي له يداك أو كتا وفوك نفخ في الحاشية. واحد هذا مثل ننظره في جمهرة الأمثال ومجمع الأمثال، متابع بعون الله تعالى. وحتى لم يبق فرق بين قولك هذا ما هذا مما عملته وهذا مما عملته يداك، ومنه قوله مما عملت أيدينا سورة ياسين، و لما خلقت بيدي. أستكبرت استفهام إنكار، أم كنت من العالين ممن علوت وفقت، وقيل أستكبرت الآن أم لم تزل مذ كنت من المستكبرين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني لو كان مخلوقا من نار لما سجدت له لأنه مخلوق مثلي، فكيف أسجد لمن هو دوني لأنه من طين، والنار تغلب الطين وتأكله. وقد جرت الجملة الثانية من الأولى، وهي خلقتني من نار، مجرى المعطوف عطف البيان من المعطوف عليه في البيان والإيضاح. قال فاخرج منها، من الجنة أو من السماوات أو من الخلقة التي أنت فيها، لأنه كان يفتخر بخلقته، فغير الله تعالى خلقته واسود بعدما كان أبيض، وقبح بعدما كان حسنا، وأظلم بعدما كان نورانيا. فإنك رجيم، مرجوم أي مطرود، والعياذ بالله تعالى. تكبر إبليس أن يسجد لمن خلق من طين، وزل عنه أن الله تعالى أمر به ملائكته واتبعوا أمره إجلالا لخطابه وتعظيما لأمره، فصار مرجوما ملعونا بترك أمره، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى رحمته في كل وقت وحين. وإن عليك لعنتي، وبفتح الياء مدني أي إبعادي، إبعادي من كل الخير، إلى يوم الدين أي يوم الجزاء. ولا يظن أن لعنته غايتها يوم الدين ثم تنقطع، لأن معناه أن عليه اللعنة في الدنيا وحدها، فإذا كان يوم الدين اقترن بها العذاب فينقطع الانفراد، أو لما كان عليه اللعنة في أوان الرحمة فأولى أن تكون عليه في غير أوانها. وكيف تنقطع وقد قال الله تعالى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، سورة الأعراف. قال رب فأنظرني، فأمهلني. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى، ويومه اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائه. ومعنى المعلوم أنه معلوم عند الله تعالى معين، لا يتقدم ولا يتأخر. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله سبحانه وتعالى، وهي سلطانه سبحانه وتعالى وقهره سبحانه وتعالى، إلا عبادك منهم المخلصين، وبكسر اللام مكي وبصري وشامي. قال فالحق بالرفع كوفي غير علي على الابتداء، أي الحق قسمي، أو على الخبر أي أنا الحق، وبالنصب وغيرهم على أنه مقسم به كقوله الله لأفعلن كذا، يعني حذف عنه الباء فانتصب. وجوابه لأن تابع بعون الله تعالى، والحق أقول اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه، وهو منصوب بأقول، ومعناه ولا أقول إلا الحق. والمراد بالحق إما اسمه عز وجل الذي في قوله تعالى بأن الله هو الحق، سورة الحج، أو الحق الذي هو نقيض الباطل، عظمه الله تعالى بإقسامه به. لأملأن جهنم منك من جنسك وهم الشياطين والعياذ بالله تعالى وممن تبعك منهم من ذرية آدم أجمعين أي لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحدا والعياذ بالله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر الضمير للقرآن أو للوحي وما أنا من المتكلفين من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا وما عرفتموني قط متصنعا ولا مدعيا بما ليس عندي حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن إنه ما القرآن إلا ذكر من الله تعالى للعالمين للثقلين أوحى إلي فأنا أبلغه وعن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم في الحاشية واحد أخرجه الثعلبي حاشية الكشاف متابع بعون الله تعالى ولا تعلمن نبأه نبأ القرآن وما فيه من الوعد والوعيد وذكر البعث والنشور بعد حين بعد الموت أو يوم بدر أو يوم القيامة ختم السورة بالذكر كما افتتحها بالذكر سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب أي القرآن مبتدأ خبره من الله أي نزل من عند الله عز وجل أو هو خبر مبتدأ محذوف والجار صلة التنزيل أو غير صلة بل هو خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا تنزيل الكتاب هذا من الله العزيز في سلطانه عز وجل الحكيم في تدبيره جل جلاله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليس هذا بتكرار لأن الأول كالعنوان للكتاب والثاني لبيان ما في الكتاب فاعبد الله مخلصا حال له الدين أي ممحضا له الدين من الشرك والرياء بالتوحيد وتصفية السر فالدين منصوب به مخلصا ألا لله الدين الخالص أي هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر لاطلاعه على الغيوب والأسرار وعن قتادة الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن الإسلام والذين اتخذوا من دونه أولياء توصف وقد علقه السدي بحسنة ففسر الحسنة بالصحة بالصحة والعافية ومعنى وأرض الله واسعة أي لا عذر للمفرطين في الإحسان البتة حتى إن اعتلوا بأنهم لا يتمكنون في أوطانهم من التوفر على الإحسان قيل لهم فإن أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فتحولوا إلى بلاد أخر وقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم إنما يوفى الصابرون على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وعلى غيرها من تجرع الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله تعالى وازدياد الخير أجرهم بغير حساب عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا يهتدي إليه حساب حساب الحساب لا يهتدي إليه حساب الحساب ولا يعرف فهو حال من الأجر أي موفرا قل إني أمرت أن أعبد الله أمرت أن أعبد الله بأن أعبد الله مخلصا له الدين أي أمرت بإخلاص الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين أي مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة والمعنى أن الإخلاص له السبقة في الدين فمن أخلص كان سابقا فالأول أمر بالعبادة مع الإخلاص والثاني بالسبق فالاختلاف جهتيهما نزلا منزلة المختلفين فصح عطف أحدهما على الآخر قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لمن دعاك بالرجوع إلى دين آبائك وذلك أن كفار قريش قالوا له عليه الصلاة والسلام ألا تنظر إلى أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزى فنزلت ردا عليهم قل الله أعبد مخلصا له ديني فهذه الآية إخبار بأنه يخص الصحيح بأن يخص الله تعالى وحده بعبادته مخلصا له دينه دون غيره والأولى إخبار بأنه مأمور بالعبادة والإخلاص فالكلام أولا واقع في نفس الفعل وإثباته وثانيا فيما يفعل الفعل لأجله ولذلك رتب عليه قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه وهذا أمر تهديد وقيل له إن خالفت دين آبائك فقد خسرت فنزلت قل إن الخاسرين أي الكاملين في الخسران الجامعين لوجوهه وأسبابه الذين خسروا أنفسهم بإهلاكها في النار وأهليهم أي خسروا أهليهم يوم القيامة لأنهم أضلوهم فصاروا إلى النار ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله ألا ذلك هو الخسران المبين حيث صدر الجملة بحرف التنبيه ووسط الفصل بين المبتدأ والخبر وعرف الخسران ونعته بالمبين وذلك لأنهم استبدلوا بالجنة نارا وبالدرجات دركات لهم من فوقهم ظلل أطباقه من النار ومن تحتهم ظلل ومن تحتهم ظلل أطباق من النار أي هي ظلل لآخرين أي النار محيطة بهم. ذلك الذي وصف من العذاب أو ذلك الظلل يخوف الله به عباده يخوف الله به عباده يؤمن به ويجتنب عن مناهيه. يا عبادي فاتقون ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي. خوفهم بالنار ثم حذرهم نفسه سبحانه وتعالى. والذين اجتنبوا الطاغوت الشياطين فعلوت من الطغيان كالملكوت والرحموت إلا أن فيها قلبا بتقديم اللام على الغين أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكون الطاغوت مصدرا وفيها مبالغات وهي التسمية بالمصدر كأن عين الشيطان طغيان وأن البناء بناء مبالغة فإن الروح موت الرحمة والرحمة الواسعة والملكوت الملك المبسوط والقلب وهو للاختصاص إذ لا تطلق على غير الشيطان والمراد بها هنا الجمع وقرئ الطواغيت أن يعبدوها بدل الاشتمال من الطاغوت أي عبادتها. وأنابوا رجعوا إلى الله لهم البشرى هي البشارة بالثواب تتلقاهم الملائكة عند حضور الموت مبشرين وحين يحشرون. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه هم الذين اجتنبوا وأنابوا وإنما أراد بهم أن يكونوا مع الاجتناب والإنابة على هذه الصفة فوضع الظاهر موضع الضمير أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. فإذا اعترضهم أمران واجب وندب نختار الواجب وكذا المباح والندب حراسا على ما هو أقرب عند الله تعالى وأكثر ثوابا. أو يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن أو يستمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو ونحو ذلك. أو يستمعون الحديث مع القوم فيه محاسن ومساوئ فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أي المنتفعون بعقولهم. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أصل الكلام أمن حق عليه كلمة العذاب أي وجب فأنت تنقذه جملة شرطية دخلت عليها همزة الإنكار والفاء فاء الجزاء ثم دخلت الفاء التي في أولها للعطف على محذوف تقديره أأمت مالك أمرهم. فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه والهمزة الثانية هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار يمكن أن تكون هي الأولى كررت لتوكيد معنى الإنكار ووضع من في النار موضع الضمير أي تنقذه. فالآية على هذا جملة واحدة أو معناه أفمن حق عليه كلمة العذاب ينجو منه فأنت تنقذه، أي لا يقدر أحد أن ينقذ من أضله الله تعالى وسبق في علمه أنه من أهل النار والعياذ بالله تعالى. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف، أي لهم منازل في الجنة رفيعة وفوقها منازل أرفع منها، يعني للكفار ظلل من النار والعياذ بالله تعالى، وللمتقين غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت منازلها. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وعد مصدر مؤكد، لأن قوله لهم غرف في معنى وعدهم الله ذلك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، وقيل كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة، وعيد من عنده. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يعني المطر، وقيل كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله تعالى فسلكه فأدخله ينابيع في الأرض، وعيون ومسالك ومجاري كالعروق في الأجساد، وينابيع نصب على الحال وعلى الظرف، وفي الأرض صفة لينابيع. ثم يخرج به بالماء زرعا مختلفا ألوانه، هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض، أو أصنافه من بر وشعير وسمسم وغير ذلك. ثم يهيج، يجف، فتراه مصفرا بعد نضارته وحسنه. ثم يجعله حطاما، فتاتا متكسرا، فالحطام ما تفتت وتكسر من النبت وغيره. إن في تمييز والمعنى هل تستوي صفتاهما وحالاهما، وإنما قتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس، وقرئ مثلين. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، بل أكثرهم لا يعلمون فيشركون به غيره، مثل الكافر ومعبوديه بعبد اشترك فيه شركاء بينهم تنازع واختلاف، كل واحد منهم يدعي أنه عبد، فهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهن شتى، وهو متحير لا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاجاته، وممن يطلب رزقه وممن يلتمس رفقه. فهمه شعاع في الحاشية واحد أي متفرق، وقلبه أوزاع في الحاشية اثنان، الأوزاع مشتت أو مفرق. والمؤمن بعبد له سيد واحد، فهمه واحد وقلبه مجتمع. إنك ميت، أي ستموت، وإنهم ميتون، وبالتخفيف من حل به الموت. قال الخليل: أنشد أبو عمرو: وتسألني تفسير ميتي وميتي، فدونك وقد فسرت إن كنت تعقل. فمن كان ذا روح فذاك ميت، فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. كانوا يتربصون برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم موته، فأخبر أن الموت يعمهم، فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني. وعن قتادة رحمه الله تعالى نعى إلى نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نفسه: ونعى إليكم أنفسكم، أي إنكم وإياهم في عداد الموتى، لأن ما هو كائن فكأن قد كان. ثم إنكم، أي إنك وإياهم، فغلب ضمير المخاطب على ضمير الغيب. يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبوا، واجتهدت في الدعوة فلجوا في العناد، ويعتذرون بما لا طائل تحته. تقول الأتباع: أطعنا سادتنا وكبراءنا. ويقول السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون. قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين: ما خصومتنا ونحن إخوان، فلما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قالوا: هذه خصومتنا. وعن أبي العالية: نزلت في أهل القبلة، وذلك في الدماء والمظالم التي بينهم، والوجه هو الأول، ألا ترى إلى قوله: فمن أظلم ممن كذب على الله، فمن أظلم ممن كذب على الله. وقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، سورة الزمر. وما هو إلا بيان وتفسير للذين تكون بينهم الخصومة. كذب على الله، افترى عليه بإضافة الولد والشريك إليه. وكذب بالصدق، بالأمر الذي هو الصدق بعينه، وهو ما جاء به سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. إذ جاءه، فاجأه بالتكذيب لما سمع به من غير وقفة لإعمال روية أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل، كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون. أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، واللام فيه للكافرين إشارة إليهم. والذي جاء بالصدق وصدق به، هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، جاء بالحق وآمن به وأراد به إياه ومن تبعه، كما أراد بموسى إياه وقومه في قوله: ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، سورة المؤمنون. فلذا قال: أولئك هم المتقون. وقال الزجاج: روي عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: والذي جاء بالصدق محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروي أن الذي جاء بالصدق محمد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وصدق به المؤمنون، والكل صحيح كذا قالوا. والوجه في العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد، لأن التغاير يستدعي إضمار الذي وذا غير جائز، أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر وذا بعيد، أو يمكن أن تكون أو إضمار الفاعل من غير تقدم الذكر وذا بعيد. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إضافة أسوأ وأحسن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل، كقولك الأشج أعدل بني مروان. أليس الله بكاف؟ أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها. عبده أي محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. عباده حمزة علي أي الأنبياء والمؤمنين، أي الأنبياء والمؤمنين، وهو مثل إنا كفيناك المستهزئين سورة الحجر. أتابع بعون الله تعالى. ويخوفونك بالذين من دونه أي بالأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه، وذلك أن قريشا قالت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا وإنا نخشى عليك مضرتها لعيبك إياها. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز بغالب منيع ذي انتقام ينتقم من أعدائه. وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم، ثم أعلم بأنهم مع عبادتهم الأوثان مقرون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بفتح الياء سوى حمزة بيضور مرض أو فقر أو غير ذلك والعياذ بالله تعالى. هل هن كاشفات ضره دافعات شدته عني أو أرادني برحمة صحة أو غنى أو نحوهما. هل هن ممسكات رحمته كاشفات ضره ممسكات رحمته ممسكات رحمته. بالتنوين على الأصل البصري وفرض المسألة فرض المسألة في نفسه دونهم لأنهم خوفوه معرة الأوثان وتخبيلها، فأمر بأن يقررهم أولا بأن خالق العالم هو الله تعالى وحده، ثم يقول لهم بعد التقرير: فإن أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر أو برحمة هل تقدرون على خلاف ذلك؟ فلما أفحمهم قال الله تعالى: قل حسبي الله حسبي الله، كافيا لمعرة أوثانهم. عليه يتوكل المتوكلون. يروى أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سألهم فسكتوا، فنزل: قل حسبي الله، وإنما قال: كاشفات وممسكات، على التأنيث بعد قوله: ويخوفونك بالذين من دونه، لأنهن إناث وهن اللات والعزى ومناه، وفيه تهكم بهم وبمعبوديهم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منها، والمكانة والمكانة بمعنى المكان، فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا وحيث للزمان. كما يستعار هنا وحيث للزمان وهما للمكان. إني عامل، أي على مكانتي، وحذف للاختصار ولما فيه من زيادة الوعيد والإذان بأن حالته تزداد كل يوم قوة، لأن الله تعالى ناصره ومعينه، ألا ترى إلى قوله: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. كيف توعدهم بكونه منصورا عليهم عاليا عليهم في الدنيا والآخرة، لأنهم إذا أتاهم الخزي والعذاب فذاك عزه وغلبته، من حيث إن الغلبة تتم له بعز عزيز، بعز عزيز من أوليائه وبذل ذليل من أعدائه. طرف أصرنا طرفهن على أزواجهن أتراب، لدات لدات أسنانهن كأسنانهم، لأن التحاب بين الأقران أثبت، وكأن اللدات سمين أترابا لأن التراب مسهن في وقت واحد. هذا ما توعدون. وبالياء مكي وأبو عمرو: ليوم الحساب، أي اليوم يوم تجزى كل نفس بما عملت. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، من انقطاع، والجملة حال من الرزق والعامل الإشارة. هذا خبر والمبتدأ محذوف، أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر، وإن للطاغين لشر مآب. مرجع جهنم بدل منه يصلونها يدخلونها والعياذ بالله عز وجل. فبئس المهاد شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه النائم والعياذ بالله تعالى. هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي هذا حميم وغساق فليذوقوه، فهذا مبتدأ وحميم خبر، وغساق عطف على الخبر، فليذوقوه اعتراض أو العذاب. هذا فليذوقوه، ثم ابتدأ فقال هو حميم، هذه الكلمة بين حاصرتين، وغساق أيضا وغساق بين حاصرتين بالتشديد، حمزة وعلي وحفص، والغساق بالتشديد والتخفيف ما يغسق من صديد أهل النار والعياذ بالله تعالى. يقال غسقت العين إذا سال دمعها، وقيل الحميم يحرق بحره، والغساق يحرق ببرده والعياذ بالله تعالى. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.